مسبوق بأنثى، والثانية الشرط الثاني ألا تدلي بأب أعلى من الجد. تخمر الشرطان في الرؤوس؟ نعم لا. طيب الشرط الأول ما هو؟ ألا تدلي بأب مسبوق بأنثى، واضح؟ يبي يجي ان شاء الله مثال بس انتم افهموا المعنى قبل. والشرط الثاني الا تدلي باب اعلى من الجد. طيب مثال ذلك، جده ادلت بابي ام، جده ادلت بابي ام، ثالث ولا ثالث؟ نشوف. هي الآن أدلت بأب مسبوق بأنثى وهي الأم، تطبع على واحد منكم يقول ايش اسم أمك ولا مفهوم؟ مفهوم. فأنت الآن سبحان الله. طيب الوالدة معروفة عندك، أبوها عايد، طيب عايد له أم، هل ترث أمه أو لا؟ هم يبجدك أدلت بمن؟ بعايد. طيب عايد مسبوق بأنثى، من هي الأنثى المسبوق بها؟ أمك. أمك الآن جدتك هذه أم عايد ما ترث، ليش؟ لأنها أدلت بذكر مسبوق بأنثى. تمام؟ واضح الآن؟ ها؟ طيب هل عنده في أشكال؟ الشرط الثاني على تدلي بأب أعلى من الجد، وهذا الشرط الثاني على فيه خلاف أذكره بعدما تفهمونه أولا. ألا تدلي بأب أعلى من الجد، مثال ذلك، هذه أم أب، أم الأب جدة ولا غير جدة؟ أم أبيك جدة؟ جدة؟ متأكد؟ إن جدة لكان متأكد. طيب هذه أم أب ترث أو لا ترث؟ ترث، يعني أدلت بأب نعم بأب لترث من ولدها لصلبه. طيب أم أبي أبن ترث ولا ما ترث؟ أم أبي أب أدلت بالجد ولا لا؟ أدلت بالجد، ترث ولا ما ترث؟ ها؟ نعم؟ إيش؟ لا ترث، ترث. طيب أم أبي أبي الأب هذه لا ترث على المذهب، لأنها أدلت بأب أعلى من الجد. تخمرت في الرؤوس ولا لا؟ ها؟ طيب المثل الثاني، الشرط الثاني، جدة هي أم الأب مباشرة، ترث أو لا ترث الأخ؟ أي نعم أم أبيك. طيب تمام، أم أبي الأب نعم، ها؟ ما صبرت؟ ما لك أب أنت؟ لك أب كذا ولك جد، وش اسم الأب؟ أحمد، والجد عبد الكريم، أم عبد الكريم ثالث ولا ما ثالث؟ لا يا رجل، السؤال خاص يا أخوان، ترث ولا ما ترث؟ ترث صحيح، لأنها أدلت بالجد، أدلت بالجد، فهمت؟ وش اسم والد عبد الكريم؟ ها؟ سعد؟ ها؟ هزاع، أم هزاع ترث ولا ما ترث؟ لا ترث. لأنها أدلت بأب أعلى من الجد. كذا ولا لا؟ فهمت الحين؟ ها؟ كيف؟ الأب المقصود الذي هو أعلى من الجد. الأب الذي هو أعلى من الجد جد أبيك. جد أبيك تماما، أمه لا تدري. زي والموزي. واضح؟ طيب. واضح يا لا إله إلا الله ما شاء الله. طيب هذه جدة. الجدات على كل حال الحمد لله إن يعني وجودهن قليل، لكن لا بد أن نعرف. طيب هذه أم الأب. شيخ إبراهيم تعرف ولا ما تعرف؟ أم أب تعرف ليش؟ يعني أدلت بالأب، يعني النساء هذه كلها متسلسلة إلى الأب فتعرف. طيب موافقون على هذا؟ طيب يعني معنا الآن خذوا القاعدة، أمهات الأب وإن علون أمومة ورثات. أمهات الأب وإن علون أمومة ورثات. أمهات الجد وإن علون أمومة ورثات. أمهات جد الأب أو إن شئت قل أبي الجد وإن علون أمومة. اللهم ارزقنا فهما. ها ورثات ولا غير ورثات؟ غير ورثات. ليش؟ أدلن بأب أعلى من الجد. أدلن بأب أعلى من الجد. والله أنا عندي إنه واضح يا أخو، واضح واضح. إذن أمهات الأب وإن علون أمومة ورثات. أمهات الجد وإن علون أمومة يعني متسلسلات كلها النساء ورثات. أمهات أبي الجد غير وارثات. واضح إن شاء الله. لكن هذا القول بهذا الشرط ضعيف، والصواب أن أمهات أبي الجد ورثات وإن علون أمومة ورثات، لأنهن مدليات بوارث، ومن أدلى بوارث من الأصول فهو وارث. وبناء على هذا القول الراجح يكون الشرط في إرث الجدة واحدا فقط، وهو ألا تدلي بذكر مسبوق بأنثى. هذا الشرط واضح بيصل؟ أنت معنا ولا سارح؟ طيب الآن الجدات الحمد لله انتهينا منه. نعم، ونحن ذكرنا أم أم أم أم أم أب ثلاث ولا ما ثلاث؟ ست جدات ثلاث. تمام. طيب قال والجدة والجد والجدة. الجد له شرط واحد، ما هو؟ ألا يدلي بأنثى. وإن شئت فقل ألا يكون مسبوقا بأنثى. الجد شرط واحد. والبنات وبنات الابن. البنات للصلب معروف يرثن. بنات الابن يرثن. وبنات البنت لا يرث، لأن الشاعر يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الآباء. إذن بنات الابن يرث، بنات البنت لا يرث، أبناء البنت لا يرثن. الضابط في ميراث الفروع ألا يدلي أحد بأنثى. هذا الضابط ألا يدلي أحد بأنثى، فمن أدلى بأنثى فلا ميراث له. لعلكم تقولون هذا صعب أيضا. صعب ولا سهل؟ نعم. ألا يطلع بأنثى، إن أطلع بأنثى فلا ميراث له. طيب، بنت ابن ابن ابن ابن ابن ترجع الناس الست ترث. طيب بنت بنت ليش مدة بنت؟ إذن الضابط في الفروع ألا يدلي بأنثى، فإن أدلى بأنثى فلا ميراث له، سواء كان رجلا سواء كان ذكرا أم أنثى. طيب البنات والأنثى. الأخوات من كل جهة، الأخوات من كل جهة، كيف من كل جهة؟ هل هناك جهات؟ نعم، قد تدلي بجهتين أو بجهة، قد تدلي بجهتين أو بجهة واحدة، إما من قبل الأب وإما من قبل الأم. فالأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة من جهتي، لأن الأخت الشقيقة من أمها أمك وأبوها أبوك، هذه من جهتي. الأخت لأب من جهة واحدة، الأخت الأم من جهة واحدة. الأخت من أب هي التي يجمع بينك وبينها الأب دون الأم، والأخت من الأم هي التي يجمع بينك وبينها الأم دون الأب. كيف الأخت من الأب؟ صورها لي صورة. أي مثل مثال. نعم، رجل عنده امرأتان لكل واحدة، لكل واحدة بنت. طيب هؤلاء هاتان البنتان، نعم أختان من أب، من أم، امرأة تزوجت بزوجين في آن واحد. ها كيف؟ وله منها بنت ثم تزوجت في بنت. احنا كلام مع الاخوات الان، ما نقول الاخوات. نعم، من ام. هذه واصله ولا غير واصله؟ طيب زين، الاخوات من كل جهه، يعني سواء شقيقات او لاب او لام. الاخوه، يقول الاخوه من ام، الاخوه من الام، من اصحاب الفروع. الاخوه من اب ليسوا من اصحاب الفروع، الاخوه الاشقه ليسوا من اصحاب الفروع، بل الاخوه من الام. المثال واضح ولا نعيده؟ واضح. طيب، الإخوة من الأم هم الذكور، أما الأخوات من الأم فداخلات في قول المؤلف الأخوات من كل جهة. انتهى. أصحاب الفروع عشرة، عدهم علينا. لا، امشي على كلام المؤلف أسهل لك. الزوجة اثنين هذول، قف. نعم، ها الابوان هذه اربعه. نعم، ها اردت غيرها شفتم يخالف الجد والجد. نعم، ها البنات وبنات الابن. طيب كيف تخدم؟ ما يمكن تخدم سؤالي. نعم، الأخوة من الأم والأخوات من كل جهة. طيب، هؤلاء عشرة. بدأ المؤلف رحمه الله يفصل ميراثا، يفصل ميراثا، وما سلكه الفقهاء من كونهم يذكرون الوارث ويذكرون أحواله أحسن مما سلكه الفرضيون. الفرضيون رحمهم الله يذكرون الفروض وأصحابها،

بإيش؟ بموافقة القرآن. طيب فهمت يا إيه أنت؟ فهمت تمام؟ طيب مثال ما يرث فيه الأب بالتعصيب فقط، تعصيب فقط، فين هذا مثال؟ هذا اللي تقول حكم مثال هلك هلك. أبو أخ شقيق، يلا أقسم النصف والباقي، والباقي للأب تعصيب. ها يأخذ بالتعصيب ويطرد الأب. طيب مثاله أب وزوج، نعم الزوج أو النصف والباقي للأب بالتعصيب. أفهمت؟ طيب نأخذ الفصل اللي بعده. أنا أرى أنه ما نأخذ، أرى أن لا نأخذ لسببين. السبب الأول أنه مبني على قول ضعيف، وما لنا ولا قول ضعيف. السبب الثاني أننا نحن مبتدئين بالفرائض، وباب الجد وميراث الجد مع الأخوة من أصعب أبواب الفرائض، ولا ينبغي أن ونحن مبتدئون أن ندرس باب الجد والأخوة. إذن نؤجله، ما نلغيه، نؤجله، نقفز إلى ميراث من؟ الأم. قال وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم، والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين، وللأب مثلهما. أيضا الأم ثلاث حالات يا أخواني. وكما قلنا قبل قليل، علم الفرائض ينبغي أن يقال هو العلم الثلاثي. طيب الأم لها ثلاث حالات، ترث السدس فقط مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات. يعني إذا وجد فرع والد وهو المراد بقوله مع ولد أو ولد ابن، فإنها ترث السدس. فترث السدس، فترث الأم السدس مع وجود الفرع الوارث. من الفرع الوارث؟ كل من لم ايش؟ من لم يذهب انثى. طيب مثال ذلك، هلك هالك عن ام وابن، كم للام؟ السدس، والباقي للابن تعصيبا. هلك هالك عن ام وبنت وعم، كم للام؟ السدس لوجود فرع والد، والبنت لها النصف والباقي للعم. هلك هالك عن أم وأخ شقيق، نعم بس كم للأم؟ نشر الكلام مؤلف، أو اثنين من إخوة أو أخوات. الآن موجود اثنين من أخوة أخوات، أم وأخ شقيق واحد، كم يكون لها؟ الثلث، ولهذا قال والثلث مع عدمه، الثلث مع عدمه. الخلاصة الآن، إذا وجد مع الأم فرع وارث ولو واحد فلها الثلث، إذا وجد معها اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات فلها الثلث، إذا لم يوجد فلها الثلث إلا في العمريتين وستأتي. قد هلك هالك عن أم وأخوين من أم وعم، كم الأم؟ الأم؟ الأم لا سدس. ليش؟ لأن نعم يوجد أخوين فيكون لها سدس. وهذه من الغرائب العلم يا أخوان، الأخوان من الأم يدريان بالأم ويعجبانها، نسأل الله الصلاح، يدليان بالأم ويحجبانها. وأيضا هذه الواسطة التي الأم لا تحجبها، والقاعدة في الفرائض أن من أذى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا الإخوة من الأم وإلا أم الأب مع الأب. طيب، على كل حال نفهم القاعدة في إرث الأم، إذا وجد فرع وارث ذكر أو أنثى فلها لها السدس، وجد اثنان من إخوة أو أخوات لها السدس. طيب، وجد واحد من الإخوة الثلث، لم يوجد أحد من الإخوة ولا الفروع الثلث. طيب، ثم قال والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين. هذا التعبير غير صحيح، هو تساهل جدا من المؤلف رحمه الله، لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة أن الأم لها الربع أبدا، الأم إما السدس وإما الثلث، هذا الذي في القرآن، لكن لها الربع لا، ما يوجد. ولهذا يعتبر تعبير المؤلف رحمه الله فيه تساهل عظيم. والصواب أن نقول وثلث الباقي مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. ثلث الباقي يا أخوان، ثلث الباقي إذا وجد معها أب وزوج أو أب وزوجة ترث ثلث الباقي. أفهمنا الآن ميراث هذا الثلث؟ متى ترث الثلث؟ إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الأخوة. ترث الثلث متى؟ إذا وجد فرع وارث أو جمع من الأخوة. الحمد لله. ترث ثلث الباقي مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، يعني إذا كان معها زوج أو زوجة وأب فإنها ترث ثلث الباقي، إذا كان معها زوج أو زوجة وأب فإنها ترث ثلث الباقي. المثال الأول، إذا كان معها زوج وأب، أم وأب وزوج، الزوجة هو النصف، توافقون على هذا؟ الزوجة هو النصف، لأن ما في فرع وارث، باقي عندنا ثلاثة، نخليها من ستة، نأصلها، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وش باقي؟ باقي ثلاثة، لها ثلث الباقي، كم ثلث الباقي؟ واحد، ثلث الباقي واحد، والباقي للأب. واضح لكم ولا غير واضح؟ إذا هلك هالك، امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها، قل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي. كم حقيقة ثلث الباقي إذا ذهب النصف؟ سدس. والمؤلف قال سدس، لكن نحن لا نوافق المؤلف على هذا التعبير، بل نقول ثلث الباقي. طيب، إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه، فقل المسألة من أربعة، إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه فقل المسألة من أربعة: للزوجة الربع لأنه ما فيه فروات، واحد، وللأم ثلث الباقي واحد وهو في الحقيقة الربع، لكن لا نعبر بالربع والله لم يعبر به لها، وللأم ثلث الباقي واحد والباقي للأب، الباقي للأب. فصار ميراث الأم الآن إما الثلث يعني ثلث المركب، وإما السدس، وإما ثلث الباقي. ثلث الباقي ما فيه إلا مسألتين فقط: زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، ما في غير هذا. وهذا يعني يسهل لكم الأمر. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أن ميراث الأم بهذه الحال؟ قلنا اسمع، يقول الله عز وجل: ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فبين الله عز وجل أن للأبوين السدس مع الولد، وأن للأم السدس مع إيش؟ مع الإخوة فإن كان له إخوة. إذا قال قائل: ما دليلكم على ثلث الباقي؟ هل في القرآن ثلث باقي؟ فالجواب: لا، ما في ثلث باقي، لكن دليلنا النص والقياس، النص والقياس. انتبه يا رجل، النص والقياس. وين النص؟ ألست تقول القرآن ما فيه هذا؟ أن نقول النص عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه له سنة متبعة، له سنة متبعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ويقول: إن كان فيكم محدثون فعمر. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحالنا على عمر، صار ما يحكم به عمر ثابتا بالنص، لكن ليس النص المباشر، بل على طريق أنه أحد الخلفاء الراشدين، فكان قوله متبوعا بأمر من؟ بأمر من؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النص. القياس: إذا أخذ الزوج نصيبه، انفردت الأم والأب بما بقي، وإذا انفردت الأم والأب في المال كله كم تأخذ؟ يعني هلك هلك عن أم وأب فقط، كم تأخذ؟ الثلث، يعني ما في فرع وارث ولا أحد من الأخوة. فالآن انفردت الأم والأب بما بقي بعد فرض الزوج، فنعطيها ثلث من فرد به، نعطيها ثلث من فرد به، كما أنهما لو انفردا في المال كله أعطيناها ثلث المال. إذن هذا قياس واضح، قياس من أجل القياس. وأيضا القاعدة الغالبة في الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في وصف واحد فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. فتبين الحمد لله أن هاتين المسألتين وهما عدون عليه زوج وأم وأب، هذه واحدة، أو زوجة وأم وأب، أننا نعطي الزوجة نصيبه أو الزوجة نصيبها، ثم نقول للأم ثلث ما بقي، ثلث ما بقي. وهذا هو ما قضى به عمر رضي الله عنه. ولهذا تسمى هاتان المسألتان العمريتين، نسبة إلى عمر لأنهما أول ما وقعتا في زمان رضي الله عنه وقضى بهما على هذا الوجه. إن أدركتم ما قرأناه الليلة فأنتم ما شاء الله ملوك الأفهام، ولكن الموعد غدا إن شاء الله. نعم، ولننظر ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لئلا ننسى الماضي لا بد أن نناقش ما هي الفرائض في الاصطلاح. نعم، أحسنت. ما منزلته في الدين؟ فرض كفاية. فرض كفاية. طيب، المواريث لها أسباب ثلاثة: نكاح ونسب. طيب، أولا نبدأ بالنسب، ما هو؟ النسب هو الاتصال بين الخير الولادة. الاتصال بين الثنين بسبب الولادة، تمام. وما هو النكاح؟ هو الاتصال بين الثنين بسبب النكاح. الاتصال بين الثنين بسبب النكاح. وما هو الولاء؟ لا ما بعد، هو الاتصال بين اثنين بسبب العسر. طيب، الرحم وهم القرابة ينقسمون اي ما هم؟ ما ترست الفرائض اولا؟ كم اصول وفروع حواشي؟ إيه كم صاروا؟ 30 ولا 40؟ 30 ولا 40؟ حدد. هل هم 30 صنف ولا 40 صنف؟ نعم، أسألك الآن، هل هم 30 صنفا أو 40 صنفا؟ لا تنظر للناس تقول علمونها. الشيخ إبراهيم 3 صنف فقط، هم أصول. طيب، الضابط في الأصول؟ نعم، أن تفرع منه الإنسان، والفروع والحواشي من تفرع من أصول الميت. طيب، صحيح. النكاح أخ. نعم، ما حضرت؟ نعم سليم، يلا. العقد الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، تمام. هل يشترط الدخول أو الخلوة للتوارث بين الزوجين أو لا يشترط؟ لا يشترط. عندك دليل؟ يقول الله عز وجل لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والزوجة تكون زوجة بمجرد الأمر. تمام. الولاء محمد. طيب، ويرث المولى من أعلى ولا من أسفل؟ المولى من أعلى، يعني السيد المعتق يرث عتيقة ولا عكس. بارك الله فيك. طيب، الورثة ينقسمون إلى نعم وذو رحم. طيب، لو الفرض لن جل ما أجد عبد الضابط في ذوي الحروف. من له نصيب مقدر شرعا. بارك الله فيه. والعاصب من يرث بلا تقدير. وذو الرحم من سواه. طيب، عدد أصحاب الفروض 10، والابن وابنه. أخطأت، الابن من عصبه. لأني راح وراح أنا سألت هذا، أترك اللي راح. الزوجان والأبوان والجد والجدة، البنات وبنات الابن، يأخذهم كل جهة، والأخوة من الأم، هؤلاء 10. تمام. كم ميراث الزوج هو صار من نصيب؟ كيف؟ الزوجة لثن إما النصف وإما الربع، والزوجة إما الربع وإما الثمن. يلا نور، دليل علي نور، ما هو الدليل على ميراث الزوجين هذا؟ ولهن زوجات. طيب، أحسنت. إذا كان زوجتان كم لهما؟ هما شركات ربع أو ثلث. انت ثلاث أربع توافقه؟ ما توافق. كم للثنتين؟ ها؟ طيب، إذا صار أربع ما أخذنا المال كله. إذا صار أربع على كلامك أخذنا المال كله، الواحد ربع. أي صحيح، كلام الجزاء ولا كلام على النور؟ صحيح، الزوجة الواحدة والمتعدد كل واحد. طيب، ولهذا يقول مؤلف وللزوجة فأكثر نصف عليه بهما. الأب والجد ميراثهما على أقسام، يرثان بالفرض تارة، يرثان بإيش؟ لا، ما أسألك. يرثان بالفرض تارة وبالتعصيب تارة. أحسنت، ثلاث حالات. طيب، متى يرثان بالفرض فقط؟ فيصل، ذكر من؟ مع ذكور فرع الوالد. صح، وبالتعصيب فقط. اي نعم. احسنت، بالتعصيب فقط اذا لم يكن في فرع وارد، وبالفرض والتعصيب مع إناث الفروع. الحمد لله. طيب، ذكرنا من الهجد ان شاء الله نرجع عليه بعد. الام ميراثها له لها لا هي انت السدس ثلث حال. احسنت، ثلث السدس في حال، والثلث في حال، وثلث الباقي في حال. طيب يلا يا موسى، متى ثلث السدس فقط ما وجد في الروايه او ايش إيه او لا هو ولد الابن من فرع وارد او جمع من الاخوه يعني اثنان فاكثر. احسنت. ما هو الدليل على عامر، ما هو الدليل على هذا؟ كيف فان لم يكن له ولد وورث ابوه طيب والفرع الوارد لا ما هي بأخرى نفس الآية فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه لأمه الثلث. طيب هذا الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. طيب هذه الأخوة الفرع الوارث فإن لم يكن له ولد أجر لي قبل بس شوي ما كانوا لي ولد ولأبويه كان. طيب هذه ولأبويه لكل واحد منهم سدس مما ترك إن كان له ولد، هذا مع وجود فرع وارد، إن كان له ولد يعني فرع وارد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا مع جمع الإخوة. واضح يا جماعة؟ طيب متى ترث الثلث الأخ؟ لا وراء اللي ارتفعت ارفع يدك. اي نعم انت اذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الاخوه وفيها شرط هذا وان لا تكون المساله احدى عمريتين ثلاث شهور، أن لا يوجد فرع الوارث ولا جمع من الإخوة ولا تكون المسألة إحدى العمريتين. طيب واضح أخوان؟ متى ثلث ثلث الباقي في إحدى العمريتين؟ بس في إحدى العمريتين. طيب في إحدى العمريتين ما هما العمريتان؟ يلا عطنا واحدة منهم. العمريتان ما حضر؟ لا أشوف راجع يا جماعة، لدمكم في أول الأمر، راجع ضروري عشان نمشي ذي. نعم العمريتان هما أم وأحد الزوجين وزوج، أو أم وأب وزوجه، كذا هاتان عمريتان. لماذا لقبتا بذلك؟ أين اللي وراء أنت حين مرتين؟ نعم أول من قضى بهما عمر بن الخطاب. طيب أحسن، الدليل على أن العمريتين للأم فيهما ثلث الباقي. كمان أول شيء لأنه قضاء عمر وعمر له سنة من قضاء أحسنت، لأن جعل لها الثلث مع انفرادها مع الأب، بانفرادها مع الأب. وهنا لما أخذ الزوج فرضه أو الزوجة انفردت بالباقي مع الأب. تمام؟ نعم. غالبا نعم. إذا كان ذكر وأنثى من جنس واحد وفي مرتبة واحدة أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، وهذا هو الصحيح ما قال به عمر، هو الصحيح بلا شك لهذه الأدلة الثلاثة. فإن قال قائل الآية الكريمة تبين أنه إذا لم يكن فرع وارث ولا عدد من جمع من الإخوة فإن لها الثلث، قلنا لا، لأن الله تعالى لم يجعل لها الثلث إلا فيما إذا ورثه أبواه، حيث قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، لازم نعتبر هذا الشرط. وفي العمريتين هل ورثه أبواه أو معهما غيرهما؟ معهما غيرهما، إذن فلا تخالف القرآن. فالحمد لله أن ما قضى به عمر رضي الله عنه فهو الحق المطابق الذي دلت عليه السنة ودل عليه مفهوم القرآن، وورثه أبواه. طيب، نبدأ الدرس. لا، الدرس الجديد. ها؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف موسى بن سالم الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقبل، قال: فصل. ثالث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. كم يولي؟ ثلاث. ثالث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وإن علونا أمومة السدس. السدس المفعول ترث. طيب، أم الأم وإن علت أمومة. كيف علت أمومة؟ يعني أم أم أم أم أم أم أم أم لين تصل إلى حواء، هذه علونا أمومة. أم الأب أم أب، أم أم الأب، أم أم أم الأب، أم أم أم أم الأب، أمومة. أم الأب وأم أبي الأب، وهو الجد، هو الجد من جهة الأب. أبو الأب هو الجد من جهة الأب. أمهاته وإن علونا أمومة يرثن السدس، يرثن السدس، لا يرث إلا ثلاث جدات. من هن؟ أم الأم، أم الأب، أم أبي الأب. طيب، أم أبي أبي الأب سبق لنا أمس أنها لا ترث على المذهب، وأن القول الراجح أنها ترث. انتبهوا لها. طيب، وإن علونا أمومة السدس، ما في زيادة. إذن ميراث الجدات والحمد لله ما في كلام. كل جدة تأتينا تصيح نقول ما في إلا السدس، ما فيه شرط وجود الوارث، الفرع الوارث أو عدم الفرع الوارث أو عدد من الإخوة، ما في شيء، ليس لها إلا السدس على كل حال. ولهذا الجدات من أسهل ما يكون فرضهم. ورح جماعة، هل يمكن أن ترث الجدات الثلث؟ لا يمكن، ولا النصف ولا الثلثين. إذن الجدات ميراثهن السدس فقط مع الفرع الوارث وعدم الفرع الوارث ومع العاصب وعدم العاصب ما يهم. ويأتي لاحظ أنه لا يرث من الجدات إلا هذه الثلاث الفروع متفرعات: أم الأم، والثانية أم الأب، والثالثة أم أبي الأب الذي هو جد جدك من جهة الأب، وإن علون أمومة، أمومة يعني ما بينهم ذكر، أم أم أم أم إلى آخره، أم أب أم أم أب أم أم أب إلى آخره، أم أبي الأب أم أم أبي الأب أم أم أبي الأب، وهكذا. واضح؟ طيب. يمكن أن أقول لك جدة هي أم أبي أبي الأب، ترث ولا ما ترث؟ على كلام المؤلف اللي هو المذهب لا ترث، والصواب أنها ترث، وأن كل من أدلت بوارث فهي وارثة، وهذه قاعدة الفرائض، كل من أدلت بوارث فهي وارثة. السدس، فإن تحابين يعني تساوين في المنزلة فبينهن، فإذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم جد، فالسدس بين الثلاث بالسوية، انتبهوا يا أخوان، أم أم وأم أب وأم جد، ها سليم، الجدتين من هما؟ أحسن، وأم الجد ما ترث، ليش؟ لأنها أبعد منهم، انتبه. طيب، أم أم أم وأم أم أب وأم جد، تحريات ولا ما تحالا؟ الجزاء ظاهر ما فهم، مشكلة عادي. ها استمع، أم أم أم وأم أم أب وأم جد، ثلاث متحاديات ولا لا؟ متحاديات. السدس بينهن بالسوية، السدس بينهن بالسوية. طيب، أم أم أم وأم أب وأم جد، كيف المعنى؟ توافقون على هذا؟ أم أم أم وأم أب وأم أبي الأب، السدس لأم الأب لأنها أقربهم. طيب، ومن قربت فلها وحدها. على هذا نقول الجدات ميراثهن السدس، إن تساوين في المنزلة في الدرجة فبينهن، وإن اختلفنا فللقربى منهن. تمام، سهل ميراث الجدات سهل، لكن اعرف من الجدة الوارثة. طيب، هذا هو الموضع الثاني الذي لا يختلف فيه الميراث بين الواحد والمتعدد، هذا هو الموضع الثاني الذي لا يختلف فيه الميراث بين الواحد والمتعدد، والأول الزوجات، اضبط هذه لأن هذه نادرة، الواحد والمتعدد سواء في الزوجات وفي الجدات. قال وترث أم الأب والجد معهما، يعني ترث أم الأب مع الأب مع أنها مدلية به، وترث أم الجد أم الجد معه مع أنها مدلية به. إذا قال قائل ليش نص عليه المؤلف؟ متى ما أعطانا قاعدة أن أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علونا أمومة يرثنا بدون شرط، ليش ينص على المسألة هذا؟ نقول نص عليها لأن بعض العلماء خالف فيها وقال إن أم الأب لا ترث مع الأب، وأن أم الجد لا ترث مع الجد، معللا ذلك بأن قاعدة الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فهمتم يا جماعة؟ الله ما أعرف، واضح؟ لأن الإشكال الآن ليش المؤلف ينص على هذا بخصوصه وهو واضح من الكلام الأول. نقول نص على ذلك درءا للخلاف في هذه المسألة، لأن بعض العلماء رحمهم الله يقولون أم الأب لا ترث مع وجود ابنها، وأم الجد لا ترث مع وجود ابنها، لأن القاعدة في علم الفرائض أن من أدلى بواسطة